بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا أيها الإخوة في الليلة الماضية أو انتهينا من باب الحجب، وقبل أن نبدأ بموضوع الليلة وهو باب الرد نقرأ ما جاء في كتاب الشيخ رحمه الله. تفضل. نعم، لا، أقرأ الحجب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحجب. الحجب لغة المنع، واصطلاحا منع مستحق الإرث من الإرث كله أو بعضه. فقوله من الإرث كله، هذا هو حجب الحرمان، أو بعضه هو حجب النقصان. نعم. وينقسم إلى قسمين: حجب بوصف وحجب بشخص. فالحجب بالوصف أن يكون في مستحق الإرث مانع من موانع الإرث، اختلاف الدين والرق والقتل، والمحجوب به يكون كالمعدوم فلا يحجب غيره ولا يؤثر عليه كالمعدوم. ويظهر هذا في باب الحجب وفي باب التعصيب، فلا يحجب غيره، ها؟ كما قلنا لو كان يوجد ابن قاتل وابن ابن يرث ابن الابن، والابن القاتل لا يرث فلا يحجب غيره، وأيضا لا يعصبه لو وجد ابن قاتل وبنت ترث البنت النصف ولا يصبح معصبا لها. نعم. مثاله: أن يموت شخص عن أمه وأخته من أبيه وأخيه من أبيه وهو مخالف له في الدين وعمه، فللأم الثلث، وللأخت من الأب النصف، وللعم الباقي، ولا شيء للأخ من الأب. فالأخ من الأب لم يرث شيئا ولم يكن سببا في حجب الأم حجب نقصان. نعم. والحجب بالشخص أن يكون مستحق الإرث محجوبا، أن يكون مستحق الإرث محجوبا بشخص آخر. ففي الأصول كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور. مثال: هذه القواعد تلاحظون أنها تجتمع تقريبا، أو يجمعها تقريبا هذه القاعدة: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة لأم وأم الأب وأم الجد. نعم. مثاله: أن يموت شخص عن أبيه وجده فللأب المال ولا شيء المال فللأب المال كله ولا شيء للجد. نعم. وكل أنثى تحجب من، لأن الجد أدلى بالأب فيحجبه الأب. نعم. وكل أنثى تحجب من فوقها من الإناث. مثاله: أن يموت شخص عن أمه وجدته وعمه فللأم الثلث، وللعم الباقي، ولا شيء للجدة. وفي الفروع كل ذكر يحجب من تحته. مثاله: أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه وبنت ابنه فللابن المال ولا شيء لابن الابن وبنت الابن. فكل ذكر من الفروع يحجب ما تحته سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم. تفضل. وفي الحواشي جميع الحواشي يحجبون بالذكور من الأصول أو الفروع. مثاله: أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق فللأب المال ولا شيء للشقيق. ومثال آخر: فأي مسألة فيها أصل ذكر أو فرع ذكر فاعلم أن الحواشي لا يرثون فيها أبدا، لا فرضا ولا تعصيبا. نعم. ومثال آخر: أن يموت شخص عن ابنه وأخته الشقيقة فللابن المال ولا شيء للشقيقة. ثانيا: الإخوة من الأم يحجبون أيضا بالإناث من الفروع. لماذا يحجبون بالإناث من الفروع؟ الإخوة من الأم يحجبون بالإناث من الفروع، بينما الإخوة من الأب أو الإخوة من الأب والأم لا يحجبون بالإناث من الفروع، أليس كذلك؟ فلماذا الإخوة من الأم يحجبون بالإناث من الفروع دون الإخوة والأخوات الشقائق والأب. نعم محمد. نعم. أولا ليست المسألة نعم. المسألة كلالة. أحسنت، المسألة كلالة. المسألة كلالة كما فسرها أبو بكر رضي الله عنه: من لا ولد له ولا ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. فإن قلت لماذا ورث الإخوة الشقائق والإخوة لأب مع أن المسألة كلالة مع وجود البنات؟ ها؟ المسألة كلالة أليست كذلك؟ ومع ذلك ورثوا. فالجواب أنهم ورثوا تعصيبا لا فرضا، صح ولا لا؟ نعم. يعني هو من شروط إرثهم أن تكون كلالة، فإذا وجدت فروع لم تكن كلالة، فمن ثم لا يرثون. واضح؟ فإن قلت الله تعالى شرط لإرث الإخوة والأخوات سواء كانوا من أب أو من أم ألا تكون المسألة كلالة، أليس كذلك؟ كما في آية النساء في أول السورة وفي الآية الأخيرة. نقول نعم، فإذا وجد إناث فروع الإخوة الشقائق والأخوات الشقائق ولأب لا يرثون بالفرض، لأن المسألة ليست كلالة، صح ولا لا؟ الإخوة من الأم لا يرثون إلا إذا كانت المسألة كلالة، لأن ميراثهم فقط بالفرض لا ميراث لهم بالتعصيب، أليس كذلك؟ بينما الإخوة الشقائق ولأب لا يرثون بالفرض مع البنات، لأن المسألة ليست كلالة، لكنهم يرثون بالتعصيب، فيرثون بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو بقي فلولا رجل ذكر، والأحاديث الأخرى. واضح أخوان؟ نعم. مثاله: أن يموت شخص عن بنته وأخيه من أمه وأخيه الشقيق، فللبنت النصف وللشقيق الباقي، ولا شيء للأخ من الأم. فورثنا الشقيق. الآن لو قال قائل: ما هو الدليل على ميراث الشقيق الباقي؟ ها يا أخوان، الآن الأخ الشقيق في هذه المسألة حتى يتضح الفرق أخذ الباقي، فما هو الدليل على أنه يرث في هذه المسألة الباقي؟ لا أقصد الدليل، الله يحفظك. الدليل، الدليل الشرعي، هل هي الآية؟ أسلم الله يحفظك. هل هي الآية؟ لا، مقتضى الآية أن لا يرد، صح ولا لا؟ أو بالأصح مفهوم الآية أن لا يرد، وإنما ورثناه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. واضح إخوان؟ دليل إرثه التعصيب ليس هو الآية، لأن الآية شرطت لإرثه أن تكون المسألة كلالة، والمسألة هنا ليست كلالة لوجود البنت، صح ولا لا؟ لكنه إنما ورث لأنه أقرب رجل ذكر من العصبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. ثالثا: الإخوة من الأب يحجبون بالذكور من الأشقاء. مثاله: أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته من أبيه وأخيه الشقيق، فللأخت من الأم السدس وللأخ الشقيق الباقي، ولا شيء للأخت من الأب. لماذا الإخوة من الأب يحجبون بالشقيق؟ سبق معنى في التعصيب أنه إذا استووا في الجهة وفي القرب ننظر في القوة، والشقيق أقوى لأنه يدلي بأبوين الأب والأم. نعم. وفي التعصيب الأسبق جهة يحجب من بعده، ثانيا الأقرب منزلة يحجب الأبعد، ثالثا الأقوى قرابة يحجب الأضعف، وسبق شرح ذلك وأمثلته. نعم. في أسئلة إخوان على الحجب؟ نعم. في أخونا أبو محمد ذكر استشكال أمس للفائدة، يعني الأخ عبد الرحمن الشتوي، هل أبناء الأخ يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث السدس؟ الآن نعلم أن المسألة إذا كان فيها إخوة، جمع من الإخوة، فإن الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان، لأن الله تعالى قال إن كان له إخوة فلأمه السدس، أليس كذلك؟ وهذا لا إشكال فيه. لكن إذا وجد أبناء إخوة، يعني هلك هالك عن أم وثلاث أبناء إخوة أشقاء، أو ثلاث أبناء أخ أشقاء، يعني مفهوم المقصود، الأم كم تأخذ هنا؟ السدس يعني يحجبونها كذا. ها الآن من يقول أنها ثلث؟ طيب في أحد يقول السدس؟ أخوان في أحد يقول السدس؟ أحسنتم، تأخذ الثلث لا يحجبونها، لأن الحاجب نص الله تعالى على أنه الإخوة فقط. فإن كان له إخوة وابن الأخ، وإن كان ينزل منزلة الأخ في الإرث لكنه ليس أخا، واضح؟ نعم، ابن الأخ إنما نزلناه وجعلناه يرث بالتعصيب، لأن الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي في الأولى رجل ذكر، وليس لأجل أنه أخ، واضح؟ نحن قلنا إن ابن الأخ يرث، فهل هو ورث بالقرآن أو ورث بالسنة؟ هذا مرخص الكلام، ورث بالسنة بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي في الأولى رجل ذكر. نعم. طيب نبدأ الآن في باب الرد. تذكرون أيها الإخوة لما تكلمنا في التعصيب ذكرنا أن المسألة الفرضية لها ثلاث حالات، أليس كذلك؟ ذكرنا أن المسألة الفرضية لها ثلاث حالات، وهي أن تكون المسألة عادلة، أو عادلة أن تكون المسألة عادلة، أو تكون عائلة، أو تكون ناقصة. كما ترون يا إخوان هذه تقسيم المسائل، أن تكون المسألة ناقصة، وأن تكون المسألة عادلة، وأن تكون المسألة عائلة. المسألة الناقصة إذا كانت السهام أقل من أصل المسألة، والمسألة العادلة أن تكون السهام مساوية لأصل المسألة، والمسألة العائلة أن تكون السهام زائدة على أصل المسألة. هذا كله سبق معنا، فذكرنا أن العول محله المسألة العائلة إذا كانت السهام زائدة على أصل المسألة، يعني السهام إذا جمعناها طلعت سبعة وأصل المسألة ستة مثلا، واضح؟ أما الرد الذي سنأخذه الليلة إن شاء الله فمحله إذا كانت المسألة ناقصة، بمعنى لا يأتي مبحث الرد إلا إذا كانت المسألة ناقصة، فيصبح مجموع السهام أقل من أصل المسألة، واضح يا إخوان؟ ننتقل إلى ما يتعلق بالرد. طيب الرد ما هو؟ الرد تعريفه هو إضافة ما يبقى بعد الفروض إلى أصحابها إذا لم يكن عاصب. تعريف الرد إضافة ما يبقى بعد الفروض، يعني القدر الباقي بعد قسمة الفروض إلى أصحابها. الضمير عاد على ماذا؟ الهاء. الضمير أصحابها عاد على ماذا يا إخوان؟ أصحاب الفروض، يعني إلى أصحاب الفروض. إضافة ما يبقى بعد الفروض إلى أصحاب الفروض إذا لم يكن عاصب. طيب هل يمكن من خلال هذا التعريف تستخرجون يا اخوان شروط الرد؟ من خلال هذا التعريف الظاهر لديكم هل يمكن تستخرجون شروط الرد؟ نعم استاذ. لا هذا شروط من يرد عليه، زيادة أو نقص الفروض على أصل المسألة، نقص السهام كذب، نقص السهام هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أحسنت، عدم وجود العاصل، يعني لا يتهيأ الرد إلا بأمرين: ألا يستوعب أصحاب فرض التركة، بعبارة أخرى نقص السهام عن أصل المسألة، والشرط الثاني ألا يكون في المسألة عاصل أيا كان العاصل، لأنه إذا كان عاصل فسيأخذ الباقي فلا تصبح المسألة ناقصة. ولهذا تذكرون أنه لما ذكرنا أقسام المسائل قلنا أي مسألة فيها عاصب فاعلم أنها لا تكون إلا عادلة، لا يمكن تكون ناقصة ولا يمكن تكون عائلة، صح ولا لا؟ طيب، إذا بقي شيء بعد الفروض ولم يكن ثم عاصب، إذا تحقق شرطي الرد، إذا بقي شيء من الفروض ولم يكن ثم عاصب فماذا يصنع في الباقي؟ يعني مثال: هلك هالك عن بنت وأم. البنت كم لها؟ النصف، والأم لها السدس، فالمسألة من ستة، ثلاثة واحد أربعة، يبقى اثنين، صح؟ فما الذي يصنع بالاثنين؟ ماذا يصنع في الباقي؟ في هذه المسألة اختلف العلماء على قولين: القول الأول هو القول بالرد، سيأتي كيف يعمل بالرد، وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة، وممن قال في الصحابة مسعود رضي الله عنه وغيره وعثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. القول الثاني بيت المال، وبعض العلماء يقول يذهب إلى ذوي الأرحام كما سيأتي معنا، يعني بعبارة أخرى نقول إن العلماء اختلفوا في الرد على قولين، فذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بالرد، وذهب المالكية والشافعية إلى القول بعدم الرد. ما الذي يصنع بالمال؟ إذا كان ذوي أرحام يذهب لذوي الأرحام كما سيأتي، إذا لم يكن ذوي أرحام يذهب إلى بيت مال المسلمين، واضح؟ والصحيح والله أعلم هو القول بالرد، لأن هذا هو مذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم، ولأن الله تبارك وتعالى يقول: وأولو الأرحام في آخر الأنفال، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإلي وعليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته يفيد أن المال يذهب إلى الورثة. أيضا قياس العكس على العول، فكما أن إذا قلت، أو كما أن السهام إذا زادت على أصل المسألة يقال بالعول، وهما يعني نقص في نصيب كل وارث، فيقال بالرد في حال ما نقصت السهام على أصل المسألة، فيقال إنه يزيد نصيب كل وارث. واضح يا إخوان؟ إذن نقول الصحيح هو القول بالرد، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وجماعة من العلم المحققين. طيب مسألة أخرى، إذا قلنا بالرد كما هو قول ربما نقول أكثر أهل العلم رحمهم الله، إذا قلنا بالرد فهل يرد على الزوجين؟ القائلون بالرد ذهب عامتهم، بل حكى ذلك ابن قدامة رحمه الله إجماعا على أن الزوجين لا يرد عليهما، بمعنى لو هلك هالك عن زوجة وبنت، البنت لها النصف والزوجة لها الثمن، أليس كذلك؟ يقولون لا، تأخذ الزوجة الثمن وتأخذ البنت الباقي فرضا وردا. واضح؟ بمعنى أن الزوجة لا يرد عليها. وهذا القول كما قلت هو قول عامة أهل العلم، بل قد حكي إجماعا، وروي عن عثمان رضي الله عنه خلافه، وممن يرى القول بالرد على الزوجين وانتصر له الشيخ ابن سعدي رحمه الله. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي هو من أشهر علماء المتأخرين الذين قالوا بالرد على الزوجين. ولو رجعتم لتفسير الشيخ في تفسير الآية الثانية من آية المواريث في التفسير لوجدتم أن الشيخ رحمه الله يقول بالرد. وبالمناسبة نسب إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله القول بأنه يقول بالرد على الزوجين، يعني كما هو قول الشيخ بن سعدي، لكن هذا فيه نظر، وممن رد هذا الكلام أحسن الرد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض الذي ذكرناه بالأمس، نقل كلام شيخ الإسلام الذي فهم منه أنه يقول بالرد، فبين أنه لا يرى الرد على الزوجين. على كل حال، إن قال قائل ما هي الخلاصة في مسألة الرد على الزوجين، فأقول الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان في المسألة وارث غيرهم فإنه لا يرد عليهم، وإنما يرد على الوارث غيرهم فقط. واضح؟ ثانيا، إذا لم يكن في المسألة وارث غيرهم ولم يكن فيها ذوي رحم غير وارث مثل خال أو ابن خال، بمعنى فرضا شخص أسلم وتزوج امرأة مسلمة ثم توفي، أو شخص لقيط مثلا تزوج امرأة وتوفي، فليس له قرابة أبدا، سواء قرابة من القرابة الوارثين أو القرابة غير الوارثين. ففي هذه الحالة العلماء بعضهم يقول الباقي يرد على بيت المال، وبعض العلماء يقول يعطى الزوجة، يعني بل يرد على الزوجين في هذه الحالة. والذي يظهر الله أعلم أنه في هذه الحالة، بعبارة مختصرة، إذا لم يكن في المسألة غير الزوجين ولم يكن ثم وارث ولم يكن ثم قريب أبدا، سواء قريب وارث أو غير قريب وارث، فإن القول بالرد على الزوجين له وجه، خاصة إذا لم يكن بيت المال منتظما، يعني إذا ما كان بيت مال المسلمين يجري التقسيم فيه بعدل، أو إذا لم يكن ثم بيت مال مثل في بعض الأقليات المسلمة. ففي هذه الحال القول بالرد قول قوي. أما إذا كان في المسألة وارث غيرهم، سواء وارث بالفرض أو بالتعصيب أو من ذوي الأرحام الذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب كما سيأتي معنا، فالقول الأقرب أنه لا يرد عليهم. فإن قال قائل لماذا فرقنا بين الورثة كلهم وبين الزوجين، لماذا يرد على البنت على الأم على الأخت على جميع الورثة غير الزوجين؟ فالجواب هو أن دليل الرد على الزوجين هو أن دليل الرد على غير الزوجين هو الآية الكريمة أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والزوج ليس من ذوي الأرحام، ليس ثم بينه وبين الزوجة قرابة. ومن هنا قد يرث الزوج فرضه ثم يرث التعصيب مثلا، أو يعني مثلا لو كان زوجه ابن عم وليس ثم في مسألة غيره، فإنه يرث الربع، فإنه يرث النصف فرضا والباقي تعصيبا، ليس لأنه زوج وإنما لأنه ابن عم ولو كان قريبا. واضح؟ واضح إخوان؟ طيب، كيف تكون طريقة الرد؟ طريقة الرد أن يرد على كل ذي فرض غير الزوجين بقدر فرضه، أن يرد على كل ذي فرض سوى الزوجين بقدر فرضه. وستتضح الطريقة أكثر إن شاء الله إذا ذكرنا الأمثلة الآن. فنقول إن لمسألة الرد، المسألة الفرضية التي يكون فيها الرد وهي المسألة الناقصة، لها حالان. الحال أو الحالة الأولى ألا يكون فيها أحد الزوجين، مسألة الرد لها حالتان. الحالة الأولى ألا يكون فيها أحد الزوجين، فإذا لم يكن فيها أحد الزوجين فالمسألة سهلة جدا واضحة، لها حالات: أن يكون المردود عليه واحدا فقط، يعني هلك هالك عن بنت، هلك هالك عن أخت شقيقة، هلك هالك عن أخ لأم أو أخت لأم واحدة فقط. واضح إخوان؟ ففي هذه المسألة يأخذ كل المال فرضا وردا. واضح ما واضح؟ هلك هالك عن بنت فقط، ليس له أي قرابة غير هذه البنت، لا قرابة، ليس له قريب وارث بالفرض ولا قريب وارث بالتعصيب. قد يكون له مثل خال أو كذا، ليس هذا محله، وإنما ليس له وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب غير هذه البنت. فهنا تأخذ كل المال فرضا وهو نصفه، وردا وهو النصف الآخر. الحالة الثانية أن يكون المردود عليه جماعة من جنس واحد، مثل هلك هالك عن ثلاث بنات، ثلاث إخوة شقة، ثلاث إخوة لأم، جماعة ليسوا واحد لكنهم من جنس واحد. ففي هذه الحالة يأخذون كل المال فرضا وردا بعدد رؤوسهم. فتقول مثلا إذا هلك هالك عن ثلاث بنات تجعل المسألة من ثلاثة، ولكل واحدة واحد واحد واحد، وتقول فرضا وردا، كما تصنع في التعصيب. لو هلك هالك عن ثلاث إخوة شقة ألست تجعل المسألة من عدد رؤوسهم؟ صح ولا يا إخوان؟ تجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم. فكذلك هنا إذا كانوا من جنس واحد تجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم. واضح يا إخوان؟ طيب، الحالة الثانية أن يكون المردود عليه جماعة من أجناس، مثل هلك هالك عن بنت وأم، أكثر من واحد لكنهم من أجناس. فهنا يقسم المال بينهم من أصل ستة، وتنتهي بما تنتهي به فروضهم. نأخذ أمثلة على كل مسألة. الحالة الأولى أن يكون مردود عليه واحدا يأخذ كل المال فرضا وردا، مثاله بنت هلك هلك عن بنت، نقول لها المال نصفه فرضا وباقيه ردا، أو تقول لها المال كله فرضا وردا. مثال الحالة الثانية: هلك هلك عن بنتين، نقول لهما المال فرضا وردا، أو تقول لهما المال ثلثا وفرضا وردا، فنجعل المسألة من اثنين. حالة الثالثة: هلك هالك عن بنت وأم، هذه قد تشكل وهي ليست من مشكلة الحمد لله، هلك هالك عن بنت وأم. البنت كم لها؟ وضعنا لها النصف. والأم كم لها؟ وضعنا لها السدس. المسألة من كم؟ المسألة من ستة، أليس كذلك؟ النصف كم؟ ثلاثة، والسدس واحد. طيب واحد زائد ثلاثة كم يصير؟ أربعة. فنجعل أصل المسألة من أربعة ونشطب ستة، نفس ما نصنع بماذا؟ بالعول، لكن العول يزيد وهذا ينقص. نفس ما نصنع بالعول لكن العول زيادة وهذا نقص، لأنه ثلاثة من أربعة أكثر من ثلاثة من ستة، صح ولا لا؟ مثل ما قلنا ثلاثة من سبعة أقل من ثلاثة من ستة، واضح؟ لا بأس أن أضع أمثلة أخرى. دعونا نضع مسائل. طيب لماذا نقول يكون أصل المسألة من ستة؟ لا نقول، قلنا يكون أصل المسألة من ستة، ليس كذلك؟ لأنه لا يحصل إلا ستة باختصار، لا يمكن أن يكون القاسم المشترك إذا كانوا جماعة إلا من ستة. أي مسألة ستلاحظون هذا، لو قلنا هلك هالك عن بنت وأم وبنت بنت وجد، لا جد يرث بالتعصيب ما يحتاج، هكذا البنت كم تأخذ؟ النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، أليس كذلك؟ والأم كم تأخذ؟ السدس لوجود الفرع الوارث. وبنت البنت تأخذ ثلث ومثلث. بنت بنت، أنا وضعت بنت بنت، أقصد بنت ابن، بنت ابن، أحسنتم. كم تأخذ بنت الابن؟ تأخذ السدس، تكملة الثلثين. المسألة مسألة ناقصة ولا مسألة عادلة؟ لا نستعجل، نقول نضع أصل المسألة، أصل المسألة من ستة، ليس كذلك؟ النصف ثلاثة، السدس واحد، السدس واحد، واحد زائد واحد اثنين، زائد ثلاثة خمسة، إذن المسألة ناقصة، إذن ترد إلى خمسة، نشطب على هذا ونضع خمسة. طيب لماذا نشطب على الستة؟ حتى نعرف أن هذا خلاص وجوده كعدمه. طيب لماذا ما نمسح بالكلية؟ حتى نعرف كيف تمت الخطوات. يعني الآن لو أردنا مثل نقسم المال، لو المال 50,000 مثلا التركة، ما نقسمها على ستة وإنما نقسمها على خمسة. أحسنت، البنت تأخذ ثلاث أخماس، ثلاث أخماس أكثر من ثلاث أسداس، صح؟ والأم تأخذ خمس، والبنت الابن تأخذ خمس أيضا، واضح إخوان؟ طيب مثال آخر، نقول هلك هالك عن ثلاث إخوة ثلاث أخوات شقائق. هنا ماذا نصنع؟ لا جنس واحد، ثلاث أشخاص جنس واحد، فنجعل المسألة على عدد رؤوسهم، فنقول ثلاثة لكل واحد واحد فرضا وردا. واضح؟ قد يقول قائل لماذا نقول فرضا وردا؟ الكلام في هذا حتى يعرف الإنسان أنه كتب هذا عن فهم وليس عن تخرص، ولأن الفرض مجمع عليه والرد فيه خلاف. واضح إخوان؟ طيب نضع مثال آخر، مثال يكون مثلا نقول أخير هلك هالك عن جدة، نعم شكرا الله عز وجل، معنى هذه الدورة بنتهي جدة وأخ لأم وكفاية. الجدة كم تأخذ؟ السدس. لماذا السدس؟ لأنها لا تأخذ السدس، ولعدم وجود الأم، عدم وجود الأم، وجود الأم أصبحت محجوبة أليس كذلك؟ والأخ لأم يأخذ السدس. المسألة من كم؟ من ستة، واحد واحد وترد إلى اثنين، فيكون حقيقة كل واحد له النصف. واضح إخوان؟ طيب نكمل الآن الحالات. الحالة الثانية يكون فيها أحد الزوجين، يعني أن يكون في المسألة أحد الزوجين هلك هالك عن زوج وبنت، فنقول إذا كان فيها أحد الزوجين ما هي الطريقة؟ يعطى كل صاحب فرض، عفوا يعطى الزوج أو الزوجة فرضه من غير زيادة. فرضه ما يخلو إما أن يكون ثمن أو ربع أو نصف، صح ولا لا؟ يعطى فرضه من غير زيادة، ثم يقسم الباقي بين المردود عليهم مثل الطريقة السابقة. طيب هذه الطريقة قد يكون فيه بعض التفصيل ما نحتاجه، لأن هي في الحساب وليست في الفقه، لكن لا بأس أن أذكر مثال يتضح به المقال إن شاء الله. هلك هالك عن زوج وبنت، الزوج كم له؟ له الربع، أليس كذلك؟ أحد يقول له الثلث؟ طيب والبنت لها النصف، ونقول لها الباقي فرضا وردا. واضح إخوان؟ فلم نرد على أحد الزوجين. المسألة أحيانا يكون فيها طول إذا كان فيها أحد الزوجين وكانت من الحالة الثالثة فيها عدد ورثة من أكثر من جنس، يعني مثلا هلك هالك عن زوج هارك عن زوج وبنت يبدو نرجع للوردة زين. أنه أيضا تحتاج رسم جداول هذا يأخذ وقت لو نعمل تكتب أبو سلمان يعني تحتاج رسم جدول وهذا يأخذ وقت في الورد. نعم تهالك عن زوج وبنت وأم. الآن عندنا في هذه المسألة أحد الزوجين ليس كذلك وقلنا لا يرد عليه. افتحوا على كتاب الشيخ واحد يقرأ ما يذكر الشيخ في آخر كلامه إذا كان في أحد الزوجين. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا كان معهم أحد الزوجين أعطي فرضه من غير زيادة ثم قسم الباقي بين المردود عليهم على نحو ما سبق، أليس كذلك؟ نصنع مثل هذا، نعطي الزوج فرضه. كم فرض الزوج هنا؟ فرضه الربع وجود فرع الوارد. والبنت لا، ما نستعجل، نقول هنا الباقي. المسألة من أربعة، واحد للزوج وثلاثة هنا الباقي. ثم نضع مسألة أخرى، مسألة لبقية الورثة، يعني كأنه هلك هالك عندنا عن بنت وأم. البنت كم تأخذ؟ النصف، صح ولا لا؟ والأم كم تأخذ؟ السدس. هذه بعض الكتب أحيانا تختصرها، لكن لا بأس إنسان يعمل عليها بالذات في أوائل ما يتعلم هذه المسائل حتى يعرف الطريقة. المسألة من كم؟ من ستة، ثلاثة وواحد، يعني ترد إلى أربعة. واضح؟ هنا لها بقية حل حتى نضع نجمع مسألتين في مسألة واحدة. الآن عندنا مسألتين، مسألة الزوجية ومسألة باقي الورثة. بمعنى لو كانت المسألة واقعية، مثلا هلك هلك عن 40,000 ريال التركة، هلكت امرأة عن ولها تركة 40,000 ريال، ماذا نصنع؟ 40,000 قسمة 4 تساوي 10، 10 في 1 تصير 10,000، يأخذ الزوج 10,000، ثم الباقي نقسمه مرة أخرى على الأربعة هذه، يطلع يعني قد يكون مثلا 8,000 وكسر أو 7,000 وكسر، كم أستاذ الرياضيات؟ 3000 قسمة عفوا 30000 قسمة 4 7.5. طيب 7500 قسمة في 3 22.5، و 7000 في 1 يصير 7000، وهكذا قسمنا مسألة. واضح إخوان؟ هناك طريقة وهو أن نضع مسألة مشتركة. أنا ما أحب أن أذكر هذه المسألة لأنها فيها تطويل ومحلها في جانب الحساب في الفرائض وليس هذا محلها، وهذا الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب ما تعرض للطريقة وإنما بين لنا الحكم الفقهي. فالحكم الفقهي أنه يرد على البقية ولا يرد على أحد الزوجين. أعيد مرة أخرى طريقة العمل: أعطينا الزوج نصيبه ثم وضعنا أصل المسألة من 4 فأخذ 1 والباقي بقية الورثة 3، ثم وضعنا مسألة مستقلة للبنت والأم، يعني كأنه لا يوجد زوج، فالمسألة من 6 ثم رددناها إلى 4. واضح إخوان؟ طيب في سؤال إخوان على ما سبق أو نقرأ كلام الشيخ رحمه الله ويتبين إن شاء الله ما فيه؟ نعم. تفضل. الرد إضافة ما يبقى بعد الفروض إلى أصحابها إذا لم يكن صاحب فرض، إن لم يكن عاصب، فيرد على كل ذي فرض بقدر فرضه إلا الزوجين فلا يرد عليهما. فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال جميعه فرضا، أخذ المال جميعه فرضا وردا، وإن كانوا جماعة من جنس واحد أخذوا جميع المال فرضا وردا بعدد رؤوسهم، وإن كانوا جماعة من أجناس قسم المال بينهم من أصل 6 وتنتهي بما تنتهي. لماذا يقسم المال من أصل 6؟ على شيء، لأنه لا يكون إلا 6. لو تأتي جميع مسائل الرد تجدها لا تكون إلا 6، يعني لا بد يكون فيها إما ثلث أو سدس مع نصف. نعم. وإن كان معهم أحد الزوجين أعطي فرضه من غير زيادة ثم قسم الباقي بين المردود عليهم على ما سبق. نعم. مثاله: إذا كان المردود عليه واحدا، أن يموت شخص عن ابنته فلها جميع المال نصفه بالفرض وباقيه بالرد. ومثاله: إذا كان المردود عليه جماعة من جنس واحد، أن يموت شخص عن بنتيه فلهما جميع المال ثلثاه بالفرض وباقيه بالرد مقسوما على 2 عدد رؤوسهما. ومثاله: إذا كان المردود عليه جماعة من أجناس، أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأمه فمسألتهم من 6، للبنت النصف ولبنت الأب السدس تكملة الثلثين وللأم السدس، وترد المسألة إلى 5. الصواب ترى لبنت الابن، الكتاب عندكم لبنت الأب، هذا خطأ، لأنه هو قال في المسألة عن بنته وبنت ابنه. نعم. فمسألته من 6، للبنت النصف ولبنت الابن السدس. ومثاله: إذا كان معهم أحد الزوجين، أن يموت شخص عن زوجته وأمه وأخيه من أمه فللزوجة الربع، وللأم والأخ من الأم الباقي فرضا وردا من أصل 6، للأم الثلث 2، وللأخ من الأم السدس 1، وترد المسألة إلى 3، يكون للزوجة واحد وللأم 2 وللأخ من الأم 1. نعم. نعم إيه؟ لا الشيخ ما رد على الزوجة. لماذا ما رد على الزوجة؟ لأنه قال ترد المسألة إلى ثلاثة، يكون الزوجة واحد والأم اثنان والأخ من الأم واحد، واحد زائد اثنين ثلاثة، زائد واحد أربعة، والزوجة في الأصل لها الربع، لكن الشيخ أعطانا النهاية ولا أعطانا كيف وصل إليها، واضح؟ والخلاصة أن كيف تصل إليها هذه مسألة حسابية، وإنما المعلومة الفقهية أنه يرد على جميع الورثة إلا الزوجين. بعد الأذان إن شاء الله نبدأ في ميراث ذوي الأرحام، وقبل ذلك أنبه على أن الشيخ في باب الحجب الباب السابق ذكر في التعريف حجب النقصان وحجب الحرمان، صح ولا لا؟ لكنه في البحث الفقهي لم يذكر إلا حجب الحرمان، في كلام الشيخ السابق ما في حجب النقصان أبدا، أليس كذلك؟ لو عدتم لي وتأملتموه وجدتم أن الشيخ رحمه الله لم يتطرق إلى حجب النقصان من باب الاختصار. نكمل إن شاء الله بعد الأذان، وصلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنى الباب الأخير في هذا الكتاب وهو باب ذو الأرحام، وهو آخر باب في هذا المختصر للشيخ رحمه الله. فأولا، من هم ذو الأرحام في هذه المسألة؟ يعني ما المراد بذوي الأرحام هنا؟ المراد بهم هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قريب لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب، واضح؟ يعني إذا عرفت الوارثون بالفرض وعرفت الوارثون بالتعصيب، وكلهم سبقوا معنا صح ولا لا؟ سبق معنا بالفرض من يرث بالتعصيب، فإذا عرفت هؤلاء عرفت ذوي الأرحام هنا. فمثلا الخال قريب، صح ولا لا؟ نطبق التعريف عليه، الخال قريب، هل هو صاحب فرض؟ لا. هل هو عاصب؟ لا، لأنه أدلى بأنثى، إذن هو من ذوي الأرحام هنا. طيب، وعلى هذا ذوي الأرحام من الأصول، من هم ذوي الأرحام من الأصول؟ كل، اقرأ كلام الشيخ. فذوي الأرحام من الأصول، فذوي الأرحام من الأصول كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم وأبي الجدة. كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى، وإن شئت فقل كل جد حال بينه وبين الميت أنثى، هذا من ذوي الأرحام، لأنه سبق معنا أنه ليس بالتعصيب، صح ولا لا؟ ثانيا كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم. كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى، وإن شئت فقل كل أنثى أدلت بذكر من ذوي الأرحام، صح؟ تستقيم العبارة. نعم، هؤلاء ذوي الأرحام من الأصول، كل ذكر أو كل جد أدلى بأنثى، وكل جدة أدلت بأحد من ذوي الأرحام. نعم، تفضل. ومن الحواشي كل من أدلى بأنثى، ذوي الأرحام من الفروع ما ذكرهم، ومن الفروع، ومن الفروع كل من أدلى بأنثى كابن البنت وبنت البنت. ذوي الأرحام من الفروع كل من أدلى بأنثى، سواء كان ابنا أو بنتا، يعني بنت الابن بنت البنت من ذوي الأرحام، وابن البنت من ذوي الأرحام. طيب، من الحواشي، ومن الحواشي كل ذكر أدلى بأنثى إلا الإخوة من الأم كالخال وابن الأخ من الأم وابن الأخت. كل من الحواشي كل ذكر أدلى بأنثى باستثناء الإخوة من الأم، لأن الإخوة من الأم أدلوا بأنثى أليس كذلك؟ ها؟ لكنهم يرثون بالفرض أليس كذلك؟ إذن كل ذكر أدلى بأنثى من الحواشي، أو كل من أدلى بأنثى سواء كان ذكر أو أنثى من الحواشي، فإنه من ذوي الأرحام باستثناء الإخوة والأخوات لأم. فمن أمثلة ذوي الأرحام مثل الخال أدلى بأنثى، أدلى بالأم، صح؟ ذكر الخال ذكر أدلى بأنثى، الخالة أنثى أدلت بأنثى. نعم. ثانيا جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنت الأخ. وبنت الأخ، جميع الإناث من الحواشي فإنهن من ذوي الأرحام باستثناء الأخوات كما سبق معنا، الأخوات الشقائق والأخوات لأب، فالعمة والخالة من ذوي أرحام. نعم. وبعبارة أخرى وكما ذكر المؤلف، كل شخص ليس بصاحب فرض وليس صاحب تعصيب فإنهم ذوي الأرحام. فإذا علمت ما سبق وأتقنت ما سبق، أتقنت أصحاب الفروض وأتقنت الوارثون بالتعصيب، عرفت ذوي الأرحام. طيب، وعلى هذا فمتى يرث ذوي الأرحام على القول بإرثهم؟ يعني ذوي الأرحام فيهم خلاف هل يرثون أو ما يرثون، يعني بعض العلماء يقول لا يرثون وإنما يذهب المال مباشرة لبيت المال، لكن الصحيح أنهم يرثون. فما هو شرط إرث ذوي الأرحام؟ ذوي الأرحام متى يرث ذوي الأرحام؟ ألا يوجد صاحب فرض ولا عاصب، ألا يوجد قريب صاحب فرض ولا عاصب باستثناء الزوجين، لأن الزوج صاحب فرض، صح ولا لا؟ لكن لأنه لا يرد عليه، لأنه لا يرد عليه فإنه يمكن يرث ذوي الأرحام معه. فذوي الأرحام لا يرثون في مسألة فيها صاحب فرض يرد عليه أو عاصب، واضح؟ وهذه تجاوزها الشيخ رحمه الله اختصارا. نعم. ويرثون بالتنزيل، فينزل كل واحد فينزل كل واحد منزلة من أدلى به من الورثة ويأخذ نصيبه. إذا قلنا بميراث ذوي الأرحام فكيف يرثون؟ يعني هلك هالك عن خالة وعن عمة فقط، هؤلاء كلهم ذوي أرحام، صح ولا لا؟ ها؟ فكيف يرثون؟ ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به. الخالة أدلت بمن؟ أدلت بالأم، فتنزل منزلة الأم في الميراث، والأب والعمة أدلت بالأب فتنزل منزلة الأب فتأخذ الباقي. وهذه الطريقة ليست مجمعا عليها وإنما هي الأقرب والله أعلم، وإلا في خلاف في كيفية إرثهم، لكن هذه الطريقة هي الأشهر وهي الأقرب والله أعلم. فذكر الشيخ رحمه الله أمثلة، مثاله أن يموت شخص عن ابن أخته الشقيقة وبنت أخته من أبيه وابن أخيه من أمه وخاله. طيب، نضع هذه المسألة الآن هنا. هلك هالك عن المسألة يا أخوان، وشي ابن أخت شقيق، شقيقة بنت أخت لأب، ابن أخ لأم، وخال. هؤلاء الآن كلهم ذو أرحام، أليس كذلك؟ كلهم ذو أرحام، كيف نورثهم؟ كل ينزل منزلة أدلى به. فابن الأخت، فابن الأخ الشقيق، ابن أخت شقيقة ينزل منزلة أخت الشقيقة. أخت الشقيقة كم ترث هنا؟ النصف، صح ولا لا يا إخوان؟ وبنت الأخت من الأب أدلت بمن؟ بالأخت لأب، صح؟ بنت الأخت لأب أدلت بالأخت لأب، صح ولا لا؟ فتنزل منزلتها، كم تأخذ الأخت لأب؟ السدس. طيب ابن الأخ لأم أدلى بمن؟ الأخ لأم، أي الأخ لأم، والأخ لأم كم ميراثه هنا؟ السدس. الخال أدلى بمن؟ ها؟ بالأم، والأم كم تأخذ هنا؟ ايش رأيكم؟ تأخذ السدس. هنا المسألة تكون من ستة، ثلاثة، واحد، واحد، واحد. واضح يا إخوان؟ نعم. لا هو لا يحجب، لكن نحن نزلناه هنا، ألسنا قلنا بالتنزيل؟ فكأن المسألة ما فيها أخ، وإن ما فيها ابن أخ، وإنما فيها أخ. إيه نصيب الأم هنا؟ لا، لأن إحنا نزلنا البقية منزلة من أدلوا به، يعني اجعل المسألة كأن فيها. واضح؟ طيب نكمل إن شاء الله في يوم غد، أنا عندي الآن ارتباط في كلمة في مسجد، أو في الأسبوع القادم إن شاء الله نختم الكتاب، لعل الإخوة يراجعون ما يشكل فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.